يعني حتى تذكر شاعرة يهودية من شعراء الأندلس، شاعرة وأبوها كان يسمع شعرها وكذا، فقالت أبيات من يعني الله المستعان، قالت أبيات معناها يعني هذا البستان لا أحد يقطف الكلام الله المستعان، قالت أبيات من هذا، فعلم أبوها بذلك فسعى بتزويجها. الشاهد أن هذا ليس تبريرا للحرام بالنسبة لي أبدا، هذا لا يبرر نهائيا، بل ثلاثة الله معينهم وناكح ليستعفف، والزنا جريمة على كل حال. طيب، ولكن المقصود العمل بهذه الوصية النبوية، أن هذه الأعراف المعسرة هذه ما عاتب النبي عليها إلا لأنها ليس فيها خير. أيضا من ضمن الرأفة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم، حديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، خرج ذات يوم فإذا أبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما؟ قال أخرجنا الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيده، اذهبوا لنذهب إلى فلان من الأنصار. فذهبوا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يجده، فرأتهم امرأته فرحبت بهم، فقال أين فلان؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء. فجاء الرجل فقال الله أكبر، ما من أحد أكرم أضيافا مني اليوم، أضيافك النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر. فقدم لهم الماء وأعطاهم تمرا ورطبا وبصرا، ثم أخذ المدية اللي هي السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلو. يعني هو ذهب يذبح شاة أو عنزا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تذبح الحلوب، بل اذبح واحدة، لا تذبح أحسن مالك، بل أبقي لعيالك شيئا. هذه الرأفة، يعني تصور رأفة، يعني رأفة عظيمة بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. هذه الرأفة يعني لا تضيع أولادك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأنصاري سعيد جدا، طبيعة الحال أنت أكرم خلق الله ضيف عندك وصاحبيه أيضا، يعني الرجل اللي تعتقد أنه أكرم خلق الله وهو ضيف عندك، وأنت بطبيعة الحال عربي، يعني من القوم الذين يفخرون بإكرام الأضياف، وعندهم من الفخر أن تجيع أولادك وتطعم ضيفك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام هذا، قال له لا، إياك والحلوب. فيها رأفة ورحمة عظيمة جدا. اليوم عليك أن تراعي من وراء الإنسان، خصوصا من الناس الذين يعني جعل الله في أيديهم إدارات وغير ذلك، خصوصا في بلداننا فيما يتعلق بالوافدين وغير ذلك. كثير من الناس يسير في نفسه إيش ضرر الآخرين، يقول لك والله لأجل العمل. اليوم المفاهيم الرأسمالية طغت علينا، طغت علينا بشكل واضح جدا، وصار من أجل أمور يسيرة وشكلية الإضرار بالإنسان والسعي في رفضه من العمل أو الخصم عليه شيء عظيم، ولا يلاحظ من وراءه، خصوصا حتى بعض المتغربين. يعني إنسان متغرب، يعني عمر يوصي بموسى الأشعري يقول وتعاهد الغريب، يعني في معنى كلام عمر أنه إذا بلغ الشوق به إلى أهله ترك حاجته ومضى في القضاء. يعني عمر يقول إذا في مشكلة بين إنسان غريب وإنسان من أهل البلد، الغريب هذا تعاهده، يعني أحرص عليه، لأنه ممكن بسبب شوقه لأهله يترك حقه ويمشي يروح، فلا تطول القضية. اليوم هذه يسوون التطويل، هذا اليوم هو الأصل مع الأسف مع الغريب والقريب، وبطريقة عجيبة جدا. يعني ولا أدري كيف تمدح أنظمتنا القضائية هذه في مقابل النظام القضائي القديم، يعني شيء عجيب جدا والله. في أدنى حق لك، أو حتى لو تريد أن تتنازل عن إنسان، مثلا لك قضية مع إنسان تريد تتنازل معه، تبقى أشهر، وهذا رأيتها أنا بعيني وعايشتها أشهرا فقط لكي تتنازل بالإجراءات هذه، فما بالك بتثبيت الحقوق. فهذا الرأفة النبوية ينبغي أن تراعى، أنك ينبغي أن تراعي الإنسان هذا. يعني الإمام أحمد لما اشتكى عليه بعض الناس، وأيامها الإمام كانت له نوع من السطوة بسبب أنه المتوكل حكم، ومتوكل يعني كان على عقيدة سليمة، وكان محرج مما حصل للإمام أحمد في في في في الأزمنة الماضية في زمن الواثق والمعتصم والمأمون. فقالوا له خلاص طيب هؤلاء الناس اللي الآن يؤذونك اشتكي عليهم واسجنهم. قال إن لهم أمهات وأخوات.